كون اي نعم اراد ذلك اراد ذلك. فكل شيء واقع فاننا نعلم انه قد تعلقت به الاراده الكونيه. ولنضرب لهذا امثله. اولا ايمان ابي بكر رضي الله عنه من اي الارادتين؟ لا احد يتكلم. اراده شرعيه وكونيه. علل. لانه تم باراده الله سبحانه وتعالى وكونه وقع تم بالاراده الكونيه. نعم. وكونه امن محبوبا الى الله وكونه محبوبا الى الله اراده شرعيه. إرادة الشرعية صحيح يا جماعة. طيب كفر أبي لهب، كفر أبي لهب هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ الكونية. لماذا؟ علم. لأنه واقع ووقوعه يدل على أنه مراد كونا. طيب لماذا لم يكن مرادا شرعا؟ لأنه غير محبوب الله. كل شيء يقع في الكون وهو غير محبوب إلى الله فهو مراد كونا لا شرعا. واضح يا جماعة؟ طيب إيمان أبي لهب نصر. ها إيمان أبي لهب. نعم إيمان أبي لهب. هنا ما احتاج تأمل. إيمان أبي لهب كونية لأنه واقع. كيف؟ نعم هذا شرعية غير كوني ولا شرعي. يعني غير مراد لا كون ولا شرعا. ها؟ نعم. وش تقول يا إمداد؟ مراد شرعا ولكن غير مراد كونا. مراد إيمان إيمان مذكر مراد شرعا. اي وش تقول يا جماعه؟ صحيح. الله تعالى يريد من ابي لهب ان يؤمن يريد شرعا لكن كونا لا، لانه لو اراد كونا ان يؤمن لآمن. طيب كفر ابي سفيان الاخ مراد الله عز وجل شرعا كفره مرادا شرعا. هل الله يحب الكفر؟ مرادا كونا. كيف؟ وعن أبي سفيان رضي الله عنه مراد شرعا لأن الشرع يدعو إلى الكفر. لا نعم عبد الرحمن كفر أبي سفيان لا كونا ولا شرعا. خطا في اول لان ابا سفيان ما سلم له تاخر ونقول في اول حياته كان مرادا كونا وفي اخر حياته كان ليس مرادا لا شرعا ولا كونا. اي وش يقول يا جماعه؟ يقول فيه تفصيل كفر ابي سفيان حال كفره مراد كونا لا شرعا وكفره بعد اسلامه غير مراد لا شرعا ولا كونا. صح ولا لا؟ نعم هذا هو الواقع. قوله تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يلا يا ناظم من اي الارادتين هذه؟ من يريد الله ان يشرح صدره الاسلام هذه شرعا فمن يحب الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام يصلح شرعي لأن الله يحب الهداية. إيه لكن الله يقول من فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. الله يحب أن يهدي كل أحد إذن يلزم من هذا أن الله يشرح صدر كل واحد الإسلام. نعم الآية